بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتاب الأدب المفرد في باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا، فذكر أحاديث. الثالث منها قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه 3 حفنات من ماء. قال الحسن بن محمد: أبا عبد الله، إن شعري أكثر من ذلك. قال: وضرب بيده على فخذ الحسن فقال: يا ابن أخي، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث 3 في باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. وكنا عرفنا أن الضرب على الفخذ سواء ضرب الإنسان على فخذ نفسه أو على فخذ أخيه يراد به إما التعجب أو الاستنكار أو نحو ذلك من الأغراض، وهو أمر جائز سواء ضرب على فخذ نفسه أو ضرب على فخذ أخيه، جائز، لكن بالقيد الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو قوله: ما لم يرد سوءا. أما إذا وقع في قلبه نية سيئة فلا يحل. وختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه 3 حفنات من ماء. إذا كان جنب وأراد أن يغتسل عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه 3 حفنات من ماء، والحفنة ما يملأ اليد، فكان يصب على رأسه 3 حفنات من ماء، أي أنه يكتفي بذلك، أي أنه يكتفي بذلك ولا يزيد على ذلك، لأن هديه عليه الصلاة والسلام مبني على عدم الإسراف، عملا بأمر الله عز وجل وتوجيهه، فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل، إذا أراد أن يغتسل يأخذ 3 حفنات من ماء للرأس. وجاء في حديث آخر في الصحيح، صحيح المصنف، عن جابر رضي الله عنه يرويه عنه أبي جعفر أن جابرا يقول: كنت عند جابر، كان عند جابر هو أبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، أي سألوا جابر رضي الله عنه، فقال: يكفي صاع، يكفي صاع. فقال رجل: ما يكفيني، أي الصاع لا يكفي لأن أغتسل به، لا يفي بالاغتسال. قال: لا يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، وهو مكيال معروف، و بالنسبة للرأس يكتفي ب3 حفنات من ماء، ويتحقق الغرض المقصود من نظافة البدن وحصول الطهارة وحصول النقاء. ولنلاحظ قول جابر رضي الله عنه هنا، قال يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، فالتنبيه هنا إلى الخيرية فيه إرشاد إلى أن ما كان كافيا خير البشر عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون كافيا لمن دونه، وأن من دونه يعمل بما كان يعمل به عليه الصلاة والسلام وينهجه نهجه صلوات الله وسلامه عليه. والرواية التي هنا تتعلق بشعر الرأس والحفنات التي تؤخذ. إذن هما سؤالان وجه إلى جابر، سؤال يتعلق بكمية الماء وحددها بصاع، وسؤال يتعلق بالكيفية، سؤال يتعلق بالكيفية وحددها بثلاث حفنات، وأنه يأخذ للرأس ثلاث حفنات من ماء. قال الحسن بن محمد، الحسن هذا جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه والد والده، ووالده محمد وهو معروف بمحمد ابن الحنفية، والحنفية أمه، وهي زوجة علي بن أبي طالب تزوجها بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها وعن علي وعن الصحابة أجمعين. واسمها خولة، وقيل إنها كان قبل ذلك قد اشتراها وأهداها أو وهبها لفاطمة فباعتها رضي الله عنها، إلى أن اعتقت وتزوجها رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غير ذلك. ومحمد هذا هو ابن علي بن أبي طالب وينسب لأمه المعروفة بالحنفية، ولهذا اشتهر بمحمد بن الحنفية. والحسن هنا هو ابن محمد ابن الحنفية، فجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. يقول الحسن إن شعري، يقول جابر إن شعري أكثر من ذلك، يعني قصده أن الثلاث حفنات لا تكفيني لأن شعري كثير، قال أكثر من ذلك، فكأنه يريد أن يقول أن شعري أكثر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا تكفيني الثلاث حفنات فأحتاج إلى المزيد أكثر من ذلك. فيقول ضرب جابر بيده على فخذ الحسن، لما قال هذه الكلمة ضرب بفخذه بيده على فخذ الحسن، وهذا الضرب المراد به الاستنكار والتنبيه، وهو المقصود من إيراد هذا الحديث في الترجمة. فقال يا ابن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، أي وكان يكفيه، وشعره أكثر من شعرك وكان يكفيه الثلاث حفنات. الآن التفاوض الذي بين الحسن وبين جابر ربما في زيادة حفنتين أو ثلاث، في زيادة حفنتين من الماء أو ثلاث أو كل صاع أو صاعين من الماء، لكن الآن أكثر الناس لا يكفيهم في الاغتسال إلا وايت، يصب يعني ينفتح الدش للاغتسال ويصب ويصب ويصب ولا يدري أصلا ما كمية الماء التي ذهبت في اغتساله. فالتفاوض هنا بين الحسن وبين جابر في قضية زيادة حفنة حفنتين ثلاث، قل صاع صاعين ثلاث، أما الآن هدر للماء في الاغتسال لا يعرف في تاريخ أمة الإسلام، هدر للماء في الاغتسال لا يعرف في تاريخ أمة الإسلام إلى وقت قريب لما أنعم الله عز وجل على الناس في بيوتهم وصول الماء بسهولة عبر صنبور الماء وعبر الدشوش التي في دورات المياه، فيفتح ويصله الماء من غير عناء ومن غير تعب، ويذهب المياه كثيرة جدا هدر، لا صاع ولا صاعين ولا عشرة ولا مئة. وإذا أراد أن يعرف الإنسان كمية هدر الماء التي تذهب منه وقت اغتساله، فليغلق الفتحة التي يذهب منها الماء وقت الاغتسال، وليغتسل اغتساله المعتاد وينظر كميات الماء، ثم يقدر بالصاع كم من الماء ذهب هدرا وقت اغتساله. وهنا أروي قصة سمعتها من أحد الأفاضل وهم من المواظبين على الحضور هنا، كان مواظبا عند شيخنا الشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله تعالى في حلقته في هذا المسجد. يقول: فكنا مرة في مجلس، يقول محدثي وهو حاضر ويسمع الآن، يقول قال كنا في مجلس وكنا نتحدث في الدشوش التي جاءت الآن مؤخرا، أطباق الهوائية التي تحمل القنوات الفاسدة وتحمل المجون وتحمل، ويقول متألمين، يقول نحن متألمين لوجودها أشد الألم ومستنكرين هذا الأمر. يقول: فنحن نتحدث والشيخ عمر كان حاضرا، يقول: دعوني أخبركم بأمر. قبل أكثر من 30 سنة أول ما بدأت، يقول، تأتي الدشوش التي هي دشوش الماء هذه، أول ما بدأت تصل عندنا، وكان الناس في قبل ذلك الوقت يتوضعون بالمطهرة، عنده مطهرة وإذا أراد أن يغتسل يملأها ماء ويصب منها برفق بكمية التي يحتاجها، وليس هناك إسراف. يقول: فلما جاءت الدشوش، دشوش الماء، تألمت الناس كثيرا وقالوا: هذه الآن ستسبب هدر في الماء وضياع شديد للماء. وكان كثير من العباد والصالحين متوقفين منها وليسوا راضين بها لأنها تسبب هدر بالماء. يقول: وجئت إلى حلقتي في المسجد النبوي وألقيت درسا أنكر تلك الدشوش. يقول: أنكر تلك الدشوش، وقلت: الآن جاءنا يا أخوان مصيبة، جاءنا مصيبة الآن، جاءتنا دشوش في دورات المياه تصب الماء والمياه تضيع، ونحن كنا بالمطهرة ولا يضيع الماء ونأخذ الماء القليل. يقول: والناس في الدرس يتحسبون إنا لله وإنا إليه راجعون من هول المصيبة. يقول: كنت أقول في تلك الدشوش التي تنظف البدن، فماذا نقول نحن في هذه الدشوش التي استجدت وهي تغسل العقول وتزيل ما فيها من عقائد وما فيها من آداب وما فيها من أخلاق، وتأتي بأفكار هدامة وعقائد فاسدة وانحلال. يقول: ما مثلي ماذا عساه أن يقول في مثل هذه الدشوش، وقد كنت مستنكرا الدشوش التي هي لغسيل البدن ونظافة البدن. عودا إلى المقصود، وهو أن هذا الأثر أو هذا الحديث في بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الاغتسال، وهو هدي مبني على الاعتدال وعدم الإسراف وعدم التبذير. حتى لو كان الماء عندك متوفرا، ينبغي على المسلم أن يعود نفسه على البعد عن الإسراف. شاهد الحديث للترجمة قوله: وضرب جابر بيده على فخذ الحسن، وهذا الضرب الخفيف يقصد منه التوجيه أو التنبيه أو الإنكار، وهو أمر جائز لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة فانفكت قدمه فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومأ إلينا أن اقعدوا فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. نعم. قال وولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة فقال جئتموني تسألوني عن الساعة قلنا نعم قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة قلنا ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله قال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. هذا يتعلق بترجمة ماضية تتعلق بالقيام، وذكرنا هناك تقسيم القيام وحكم كل قسم، وهذه تتعلق بنوع من القيام ألا وهو أن يتمثل الناس قياما للرجل وهو قاعد على وجه التعظيم له والإجلال له، يكونون قيام لا يجلسون وهو يكون جالسا، وهذا لا يجوز، وجاء في النهي عنه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر معنا شيء منها. فهو عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان عدم جواز ذلك، وأورد هنا حديث جابر قال صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة. صرع أي سقط على فرس له بالمدينة على جذع نخلة، أي سقط على جذع النخلة، وجذع النخلة هو أصلها. قال فانفكت قدمه، انفكت قدمه أي انفصل العظم من موضعه، هذا انفكاك القدم أي انفصل العظم من موضعه. يقول فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها، مشربة أي غرفة ومكان في البيت بقي فيه عليه الصلاة والسلام يمرض لأنه منفك قدمه على إثر تلك السقطة، وكانوا يعودونه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مكانه. قال فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومأ إلينا أن يقعدوا، أي أشار إلينا بيده طالبا منا القعود. فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. وهذا فيه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهيئة، وهي أن يتمثل الناس للرجل قياما وهو قاعد، وهذا أمر نهى عنه عليه الصلاة والسلام وحذر منه، وبين أنه من فعل فارس والروم كما سبق أن مر معنا شيء من ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. وفيما يتعلق بما جاء في هذا الحديث أشرت فيما سبق إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرضه الذي مات فيه أنه صلى بهم قاعدا وهم صلوا قياما، جاء المسجد وأبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس في الركعة الأولى صلاهم بها صلاها بهم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر أبو بكر وجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأتم الصحابة الصلاة خلفه وهم قيام. ولهذا بعض العلماء قالوا إن الحديث الذي كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لهذا الحديث، ومنهم من فصل مثل الإمام أحمد قال إن بدأ الصلاة من أولها فحكمه ما جاء في الحديث الأول، وإن بدأ الصلاة في أثنائها فإنهم يصلون خلفه قياما كما حصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن يبقى الحديث فيه دلالة على إنكار هذه الهيئة، وأنها هيئة منكرة لا تحل ولا تجوز أن يتمثل الناس للرجل قياما ويكون قاعدا على وجه التعظيم والإجلال له، فهذا أمر لا يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. قال المصنف قال أي جابر رضي الله عنه: وولد لفلان، وفي بعض النسخ لغلام، والذي جاء في المسند أوضح من هذا كله، قال ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، فقال جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا نعم، قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة؟ قلنا ولد لغلام من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الحديث لعلنا نذكر سبق أن مر معنا برقم 842 عن جابر نفسه رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، لاحظ في الرواية الآتية فسماه محمدا، فالرواية الأخيرة مخالفة للرواية الأولى، وهذه الرواية أصح منها. ولهذا ذكر هنا أن الاسم محمد يخالف الرواية السابقة وهي أصح، وأيضا السياق لا يدل على ذلك، لأن تمام الحديث قال سموا باسمي، هذا لا يتوافق مع قوله هنا فسماه محمدا، لأن قال سموا باسمي ولا يتناسب مع قوله أحسنت الأنصار، أي في إنكارها عليك التسمي بمحمد. فالشاهد أن الرواية الأولى أنه سماه القاسم هي الأصح، وهذه مخالفة لها. وهنا زيادة ثابتة وهي السؤال عن الساعة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، مراده عليه الصلاة والسلام أن من كان موجودا الآن لن يعيش أكثر من 100 سنة، لن يعيش أكثر من 100 سنة، ليس فيه تحديد للساعة متى تقوم، ولكن فيه تحديد لساعة الموجودين على وجه الأرض في تلك اللحظة، أنه لن يعيش أحد منهم أكثر من 100 سنة. هذا معنى قوله ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، أي ستموت، فلا يكمل أحد أو لا يتجاوز الأحد من الموجودين أي في تلك الساعة 100 سنة. والحديث هنا أورده المصنف لأنه عن جابر ولا علاقة له بالترجمة، الذي له علاقة بالترجمة هو الحديث الأول الذي يتعلق بالتمثل للرجل قياما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثا. فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب. وبيض له لم يذكر عنوانا لهذه الترجمة، وأورد رحمه الله تعالى فيها حديثين، الأول يتعلق بهوان الدنيا، والثاني يتعلق بالتحذير من التعزي بعزاء الجاهلية والانتسابات الباطلة المحرمة وإثارة النعرات الجاهلية. فالحديث الأول يتعلق بهوان الدنيا، والثاني يتعلق بالتحذير من النعرات الجاهلية الباطلة. ولم يضع رحمه الله تعالى عنوانا لهذه الترجمة. أورد أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، أي جنبيه عليه الصلاة والسلام، فمر بجدي. لاحظ هنا أن المرور أولا كان بالسوق، والمرور بالسوق والارتباط بالسوق يعلق الإنسان شيئا بالدنيا والاهتمام بالدنيا، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الإكثار من ذكر الله إذا دخل السوق، وأخبر أن الأسواق أبغض البقاع إلى الله عز وجل، وأن أحب البقاع إلى الله المساجد، لأن الدخول في السوق يشد الإنسان ويربطه ربطا شديدا بالدنيا. فكانوا قد مروا بالسوق، ومن يمر بالسوق يتحرك قلبه في أمور الدنيا، إما في تجارة أو بيع أو مصالح أو آمال أو أطماع أو إلى آخره. فمروا بالسوق، ثم بعد ذلك مروا بجدي أسك ميت. لاحظ، جدي أسك ميت، الجدي ولد الماعز، والأسك هو مقطوع الأذنين أو قصير الأذنين، يقال له أسك إذا كانت أذنه قصيرة جدا أو مقطوع الأذنين يقال له أسك. والجدي الأسك الذي هو على قيد الحياة غير محبوب لدى الناس، يعني يعتبر معيب فلا يرغبون فيه. فالآن أمامهم جدي وأسك وميت، جدي أسك ميت. فتناوله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه بأذنه، وهذا يفيد أن هذا الجدي كان له أذن قصيرة، كان له أذن قصيرة، لم يكن مقطوع الأذن وإنما له أذن قصيرة. أمسكه النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه، أمسك الجدي الأسك الميت بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهذا العمل قام به صلوات الله وسلامه عليه نصحا للناس. كثير من الناس ما تقبل نفسه أن يمسك بيده جدي وأسك وميت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على النصح والبيان وإيضاح حوان الدنيا عند الله سبحانه وتعالى وتبيين هذا الأمر للصحابة رضي الله عنهم، أمسك الجدي الأسك الميت بأذنه عليه الصلاة والسلام وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من منكم يرغب بهذا الجدي الأسك ويدفع قيمة مقابل ذلك درهم واحد؟ من منكم يرغب في ذلك؟ وهذه طريقة بديعة في التعليم جدا، هو سيصل إلى مقصود، ولكن الأذهان هنا تشد والعقول تجتمع على الفهم والحرص على الفائدة. أيكم يقبل أن يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، حتى لو يقال خذه بدون مقابل ما نريد. من يريد أن يأخذ جدي أسك وميت حتى بدون مقابل؟ لا نريده. قال ما قالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، إيش نستفيد منه؟ ليس من ورائه فائدة. قال أتحبون أنه لكم، يعيد مرة ثانية، أتحبون أنه لكم؟ قالوا لا. قال ذلك لهم ثلاثا، وهذا من حرصه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، ثلاث مرات ممسك الجدي الأسد مع أذنه القصيرة، وثلاث مرات يقول أتحبون أنه لكم، يعيدها عليهم ثلاث مرات. قالوا لا والله، أي ما نحب أن يكون لنا. قالوا لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف هو ميت؟ ما نريده والله. وهو كان أعاد عليهم ذلك ثلاث مرات. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا مقصود هذا الموقف العظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يبين للصحابة بيانا جليا واضحا هوان الدنيا على الله. قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني كما أن هذا الجدي الأسك الميت هين عليكم ولا تقبلونه ولا ترتضونه ولا تحبونه ولا يرتضي أحد منكم أن يأخذه بدون مقابل، فهوان الدنيا على الله أعظم من هوان هذا الأسك عليكم. قال لهوان للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أي الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أي من هذا الأسك الجدي الأسك الميت عليكم. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما طعم منها كافر شربة ماء، ما طعم منها كافر شربة ماء، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا قال الله في القرآن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني المؤمنين والكفار، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالدنيا يعطيها رب العالمين من يحب ومن لا يحب، والآخرة لا يعطيها جل وعلا إلا من يحب. وهذا كله مما يبين هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. وهذا يستفيد منه المسلم فائدة عظيمة جدا، ألا وهي ألا يعلق قلبه بالدنيا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولاحظ هنا قال لا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، وهذا كما قال أهل العلم يستفاد منه أنه يجوز لك أن تهتم بالدنيا، ويجوز أن تتعلم أمور الدنيا، لكن إياك أن تكون الدنيا أكبر همك وأن تكون مبلغ علمك، بحيث لا يهتم الإنسان بدينه الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه، فتصبح حاله بئيسة كحال من قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه حال بئيسة وذميمة جدا، أن يكون الإنسان لا يعرف إلا الدنيا والآخرة غافل عنها، لا يهتم بها ولا يسأل ولا يتعلم ولا يتفقه ولا يستعد، هذه تعتبر مصيبة أكبر المصائب. وهذا الحديث العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام مما يعين العبد على الابتعاد بقلبه من أن يتعلق بالدنيا، ومن أن تكون الدنيا مبلغ علمه وأكبر همه. نعم. قال حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي رضي الله عنه رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه فنظر إليه أصحابه قال كأنكم أنكرتموه فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه. الحديث يرويه عن أبي عتي بن ضمرة. عتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي أي ابن كعب، ربما قد تقرأ عن عتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي، وإذا قرأت كذلك يصبح عد ضمرة صحابيا، لأنه سيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند للإمام أحمد، في المسند للإمام أحمد جاء مصرحا به عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب قال رأيت عند أبي بن كعب، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد مصرحا به. قال رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية. تعزى بعزاء الجاهلية أي انتسب على وجه المفخرة والتفاخر بنسب الجاهلية، يا آل فلان أو نحن آل فلان، على وجه الافتخار في الأنساب والتعالي على الناس بذلك. فقال تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه. أعضه أبي لا ولم يكنه، أي قال له أبي عض هني أبيك ولم يكنه، أي لم يأتي بها غير مصرحا بها، بل جاء بها صريحة بهذا اللفظ، عض هني أبيك أو أير أبيك، صرح بها بهذا التصريح لما تعزى بعزاء الجاهلية. فأعضه أبي ولم يكنه فنظر إليه أصحابه، وهذه النظرة نظرة استغراب، نظرة استغراب، يعني كيف أن أبي صرح بهذا اللفظ، فكانوا ينظرون إليه نظرة استغراب. فقال لهم كأنكم أنكرتموه، كأنكم أنكرتموه، يعني تصريحي بهذا اللفظ أو نطقي بهذه الكلمة في هذا الموقف كأنكم أنكرتموه. فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، يعني في التصريح بهذا اللفظ في مثل هذا الموقف قال لا أهاب أحدا أبدا. لماذا؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا ولا تكنوه. زاد الإمام أحمد في المسند قال فأعضوه بهني أبيه، قال زاد في المسند قال أعضوه بهني أبيه ولا تكنوه، أي لا تكنوا عنه بالهني وإنما صرحوا به وأتوا بلفظه صراحة. ولهذا قال له أبي ولم يبالي، قال عض أير أبيك ولم يبالي بذلك. ولما استغرب الحاضرون واستنكروا ذلك بنظراتهم قال لهم كأنكم أنكرتموه، قال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. قال ابن الأثير أي قولوا له، معنى أعضوه ولا تكنوه، قال ابن الأثير أي قولوا له أعضض بأير أبيك ولا تكنوا عن الأير بالهني، تذليلا له وتأديبا، تذليلا له وتأديبا، تقال له هذه الكلمة على وجه التأديب له والتذليل له. وكأن هنا فيه ملمح، كأن هنا، وهذا أشار إليه بعض أهل العلم، كأن هناك ملمح لما يقال له من يتفاخر في الأنساب ابن فلان ابن علان نحن أفضل من كذا على وجه المفاخرة والتعالي على الناس، لما يقال له هذه الكلمة في ملمح، وهو أن أصلك نطفة خرجت من هذا الموضع، أصلك أنت والثاني والثالث نطفة خرجت من هذا الموضع، هذا أصلك، ففيه تنبيه على أصل الإنسان، مهما تكون من تفاخر وتعالي وأصلك نطفة من ماء مهين، فلماذا تتعالى؟ لماذا تترفع على الناس وأنت أصلك من نطفة من ماء مهين؟ لماذا تترفع؟ ولهذا قال بعض أهل العلم كيف يتكبر ويتعالى عن الناس من أصله من نطفة وآخره جيفة، وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذرة، فلماذا يتكبر؟ أصله نطفة ونهايته جيفة عندما يوضع في قبره، وهو بين ذلك في الحياة الدنيا يحمل في بطنه العذرة، فعلى ماذا التكبر؟ على ماذا التكبر؟ فإذا وصل الإنسان مرحلة يتعالى على الناس ويتكبر عليهم ويتفاخر عليهم ويعتزي عزاء الجاهلية، قال عظه بهني أبيه ولا تكنوه. فلما تقال لهذه الكلمة فيها قد يكون فيها هذا الملمح، وهو أن الإنسان أصله وبداية نشأته نطفة خرجت من هذا الموضع واستقرت في رحم الأم. ولهذا أيضا بعض العلماء قال كلمة أخرى جميلة، قال كيف يتكبر من خرج من موضع البول مرتين؟ قال كيف يتكبر من خرج من موضع البول مرتين؟ مرة خرج من موضع بول أبيه ومرة خرج من موضع بول أمه. فقال كيف يتكبر من خرج من موضع البول مرتين؟ على ماذا التكبر؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لكن الإنسان مسكين عندما يشعر بالنعم اتسعت وبعض المعاني ترتفع هامته ويرى أنه أعلى الناس وأكبر الناس وأعظم الناس، ويرى من حوله كأنهم مثل النمل يحتقرهم ويزدري بهم ولا يراهم شيئا، بينما لو تفكر في مثل هذه المعاني انسل من صدره الكبر والتعالي على الناس والترفع على عباد الله والتعزي بعزاء الجاهل كلها تذهب. ولهذا قال أعظوه بهني أبيه ولا تكنوه، لأن الموقف هنا موقف معالجة داء مرير، داء بغيض، داء مضر بالإنسان جدا، فلما تأتي هذه الكلمة القوية ربما أنها تهد التكبر الذي فيه وتزيل التعاظم الذي في نفسه. ولهذا قال أعظوه بهني أبيه ولا تكنوه. نعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي مثله قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد بدون يا النداء. قال باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. خدر الرجل معروف، إذا أطال الإنسان الجلوس تخدر الرجل. البعض الآن يقول تنملت، فيصبح الإنسان أعصاب الرجل معقودة، ربما أنه ما يستطيع القيام. وبين يدي الموضوع أروي لكم قصة طريفة حصلت لي مرة في صلاة الجمعة. كنت مصلي وجالس وطالت الخطبة ونامت رجلي، فأقيمت الصلاة، فكانت الرجل نائمة تماما، أقيمت الصلاة فحاولت أن أقوم لأصلي وإذا بها نائمة تماما. فالمهم تحملت على نفسي وقمت، قمت بمشقة وإذا بي متقدم على الصف حوالي شبرين، واللي حولي جرني يقول ارجع للصف. أنا الآن بمشقة وقفت في هذا المكان، لا أستطيع أتقدم ولا أتأخر، ما تمكنت إلا أن أقوم فقط. فكان اللي بجنبي يشدني ومستغرب يقول ارجع، وأنا أبدا ما متسمر في مكاني، لا أحسن أن أتقدم ولا أحسن أن أتأخر. الخدر، خدر الرجل، هذا هو معروف، وهو تنمل أو انشداد العصب بسبب طول الجلوس. وسببه ماذا؟ سببه أن طول الجلوس وانثناء الرجل يؤدي إلى احتباس الدم فلا يصل إلى مواضعه، فالأعصاب تصاب باشتداد، يشتد العصب ويصبح الإنسان غير مستطيع أن يحرك رجله، لا تنطلق مثل ما لو كانت الدم متحرك فيها. فهنا الباب، باب إذا خدرت رجله ماذا يصنع؟ في أمر جربه العرب قديما قبل الإسلام، يعني شيء معروف بالتجربة. هذا الباب الآن انتبهوا، هذا ليس له علاقة لا بالعقيدة ولا بالأذكار، هذه مسألة العرب جربوها قديما والناس عرفوها قديما بالتجربة. ماذا يصنع من خدرت رجله؟ من خلال التجربة قالوا الذي تخدر رجله يعني يصيبها خدار يذكر أحب الناس إليه، يقولون اذكر أحب الناس إليه. من أحب الناس إليه؟ العرب يتفاوتون، منهم من يعشق امرأة ومنهم من يعشق كذا، ومنهم يتفاوتون في مسألة الحب. فإذا ذكر أحب الناس إليه يبدأ القلب عند ذكره لمحبوبه، يبدأ القلب يخفق ويشتد خفقان القلب لذكر المحبوب، يبدأ يضرب قلبه باشتداد أكثر عند ذكره. فإذا بدأ ضخ القلب قوي يصل إلى تلك الأماكن وتنطلق الرجل. فهذا أمر عرفوه بالتجربة، لا علاقة له بالعقائد ولا علاقة له بالأذكار، أمر عرف بالتجربة. فبعض الناس يخطئ هنا، يظن أن هذا من باب الأذكار أو من باب الاستغاثة والعياذ بالله، اذكر أحب الناس إليه يعني متوسلا به، هذا فهم خاطئ ولا يفكر به أحد أصلا. وإنما المراد أن هذه مسألة عرفت بالتجربة، مسألة عرفت بالتجربة، أن الإنسان إذا خدرت رجله يذكر أحب الناس إليه. إذا ذكر أحب الناس إليه في خدار رجله قلبه يزيد خفقانه ويصل الدم إلى تلك الأماكن التي انعقدت بسبب انحباس الدم عنها فيزول الخدار، أمر عرف بالتجارب، لا علاقة له بالعقائد ولا علاقة له بالأذكار. قال ماذا يصنع إذا خدرت رجله؟ أورد هنا أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، على طريقة العرب في التجربة هذه، قال اذكر أحب الناس إليك. هم كانوا في الجاهلية إذا خدرت رجل أحدهم في الغالب يأتي ذكر النساء والمعشوقات والمحبوبات إلى آخره، فرأسا يذكر محبوبته حتى ينطلق الخدار الذي في رجله. فقال لابن عمر اذكر أحب الناس إليك، فمن أحب الناس إلى ابن عمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. فهنا ذكر لشخص يحبه قلبه أشد الناس ومحبته في قلبه أشد محبة، وإذا ذكره حصل هذا المعنى. فقال ابن عمر محمد، فقال ابن عمر محمد، هذا الذي جاء في هذه الرواية، وجاء في بعض الروايات بزيادة الياء يا محمد، وهذا أيضا يستعمله العرب لا على وجه النداء وإنما استحضار حتى يأتي في أشعارهم، لا يقصد مناداته وإنما يقصد بذكر ياء النداء مزيد استحضار هذا المحبوب، ويأتي مثل هذا المعنى. وعلى كل، هذا الأثر لم يثبت عن ابن عمر، لم يثبت عن ابن عمر، وأيضا جاء في بعض المصادر مثله عن ابن عباس ولم يثبت عنه، فهو ضعيف الإسناد، والذي جاء عن ابن عباس في المعنى نفسه أضعف إسنادا، فيه رجل كذبوه فهو لم يثبت، لكن على فرض ثبوته فهو محمول على ماذا؟ محمول على هذا المعنى. ولهذا في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني رحمه الله، ابن السني رحمه الله تعالى، عقد بابا بهذا العنوان، قال: باب ما يقول إذا خدرت رجله، باب ما يقول إذا خدرت رجله. وأورد هذا الأثر عن ابن عمر، أورد هذا الأثر عن ابن عمر، ثم حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الكلمة هي من باب الأذكار، عقب عليها بقوله: حدثني، في نفس الباب قال: حدثني علي بن الحسن المهند رواية إسحاق بن إبراهيم عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال الوليد بن يزيد ابن عبد الملك في حبابة، اسم امرأة: أثيبي مغرما كلفا محبا، إذا خدرت له رجل دعاك. هذا رجل مغرم بهذه المرأة، فيقول في شعره، يعني هذه المرأة التي اسمها حبابة، قال: أثيبي مغرما كلفا محبا، إذا خدرت له رجل دعاك. لماذا يدعوها؟ لماذا يذكر اسمها؟ لأن قلبه ازداد خفقانه وتنطلق رجله. هل يقول قائل أن هذا الشاعر يذكر حبابة متوسلا بها، وأن هذا باب التوسل؟ حاشا وكلا. حتى في شعراء الجاهلية كثير مثل هذا المعنى، وكتب الآداب التي تعني بذكر معاني الشعر ومقاصد الشعر عند العرب يضعون أبواب ما يقوله الشعراء عند خدر الرجل، ويذكرون أبيات كثيرة موجودة حتى في بعض المعلقات، موجود مثل هذا المعنى. وأيضا أورد ابن السني قال: وقال إبراهيم بن المنذر: أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية، وهو قوله: وتخدر في بعض الأحايين رجله، فإن لم يقل يا عتبة لم يذهب الخدر. يا عتبة محبوب له أو محبوبة، فيقول: إن لم يقل يا عتبة لم يذهب الخدر. لاحظ بي النداء: يا عتبة. هل هو الآن يقول يا عتبة يستغيث بها أو يتوسل بها؟ لا، وإنما يذكر اسمها عند خدر الرجل ليتحرك قلبه وخفقان قلبه عند ذكره لها فينطلق الخدر. ولهذا يخطئ أشد الخطأ من يأتي مغالطا ويضع مثل هذا في باب ماذا؟ التوسل، أو في باب العقائد، أو يقول إن يجوز التوسل مثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالصالحين. هذا ليس باب توسل، ومن يفهم هذا الفهم يكون بذلك أخطأ خطأ فادحا. فإذا قوله ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، قصد رحمه الله هذا المعنى، والأثر الذي ساقه رحمه الله تعالى لم يثبت عن ابن عمر. ويمكن لطالب العلم أن يراجع في هذا الموضع كتاب هذه مفاهيمنا لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ في صفحة 44 وما بعدها، فيه فوائد عظيمة ونفيسة تتعلق بهذا الأمر، والرد على من يستدل من المتصوفة بهذا الأثر على التوسل غير المشروع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال: حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان، ففتحت له فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب، أيضا لم يضع هنا عنوانا للباب. وفي صحيحه أورد هذا الحديث وجعله تحت باب، هو أورده في أكثر من باب، لكن من جملة الأبواب قال باب من نكت العود في الماء والطين، من نكت العود في الماء والطين. والأقرب أن هذا هو مقصود هذه الترجمة، لأنه مقارب لتراجم سبق مرت معنا تتعلق بأمور مباحة مثل العض على الشفتين، تحريك الرأس، الضرب على الفخذ، ومسح التراب بيده. فمرت معنا أبواب كلها تتعلق بأشياء مباح للإنسان أن يفعلها في مواقف معينة. فلعل البخاري رحمه الله تعالى أراد هنا بيان هذا المعنى وجوازه. قال باب من نكت العود في الماء والطين، هكذا بوب له في كتابه الصحيح. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح لهذا الحديث قال وهذا لا يعد من العبث المذموم، لأن ذلك يقع من العاقل عند التفكر في الشيء. فيكون البخاري سياقه لهذا الحديث في باب الآداب أنه يجوز الإنسان أن يمسك عود ويحرك به التراب بيده أو الطين بيده، ولا سيما إذا كان مهتم بأمر ما أو يفكر في أمر ما، فلا بأس بذلك، وهذا لا يعد عبثا مذموما ولا يتنافى مع الأدب الذي عقد أو ألف هذا الكتاب لبيانه وتفصيل جوانبه. أورد هنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، الحائط البستان، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من الماء والطين، يضرب به من الماء والطين، يعني يحرك العود الذي بيده في الماء والطين، يحركه بيده. فجاء رجل يستفتح، جاء في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري قال أمرني أي النبي عليه الصلاة والسلام أن أحفظ الباب فلا يكون الدخول إلا بإذن، أن أحفظ الباب. قد يكون ثم قال فجاء رجل يستفتح، فجاء رجل يستفتح، كنا نقول إيش؟ نعم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أمرني أي النبي صلى الله عليه وسلم أن أحفظ الباب. حفظه للباب يحتمل أنه كان يحفظ الباب ربما لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجة فلهذا الغرض، ويحتمل لغرض الذي هو أنهم سيأتي أناس والنبي صلى الله عليه وسلم سيبشرهم بالجنة ويكون الدخول عليه الصلاة والسلام بعد الاستئذان. قال فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، يستفتح أن يطلب أن يفتح له الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له الباب وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا أي النبي عليه الصلاة والسلام فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال، أي بشرته بالجنة على بلوى تصيبك، فقال الله المستعان، فقال الله المستعان. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لعله والله أعلم لما ورد فيه من قوله: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين. والحديث يدل دلالة واضحة على فضل هؤلاء الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهؤلاء الثلاثة على الترتيب الذي جاءوا عليه في الحديث مبشرين في الجنة هو ترتيبهم في الفضل، لأن أفضل الناس أو أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، على نفس الترتيب الذي جاءوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشروا في الجنة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعد، يعني في الفضل، وكنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفضل أو نبدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية مر معنا قريبا، عن محمد بن الحنفية والده من؟ علي بن أبي طالب. جاء في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية قال: سألت أبي، يعني سأل علي بن أبي طالب، من خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. وجاء بسند ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. فهذا الترتيب للصحابة في الفضل أمر يعرفه الصحابة عموما ويعرفه آل البيت، وهو أمر مستقر عندهم وليس فيه نزاع بينهم، بل كانت كلمة علي رضي الله عنه شديدة جدا على من يفضل علي على أبي بكر وعمر، قال: إلا جلدته حد المفتري، مشيرا بذلك إلى أن فضل أبي بكر وعمر عليه أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يتنازع فيه، أمر متقرر وواضح، ودلائل النصوص وشواهد الأدلة عليه أكثر من أن تحصر. بل إن أبا بكر وعمر دلت النصوص أو دل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم، في جميع أمم النبيين أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. وفضيلة أبي بكر وعمر وكذلك عثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة معروفة ومتقررة وثابتة عند أهل السنة، ويعرفون لكل حقه وفضله ومكانته، ويعطون كل ذي حق حقه بدون غلو وبدون جفاء وبدون إفراط وبدون تفريط. وهي الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم تجاه أصحاب النبي الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث فيه ذكر فضل هؤلاء الثلاثة وتبشيرهم بالجنة. وجاء في حديث آخر سرد عشرة من المبشرين في الجنة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم ذكر بقية العشرة: عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وسعد سعيد بن زيد. فجاء سرد هؤلاء في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، لكن هذا المجلس خص فيه هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. وقول عثمان رضي الله عنه الله المستعان، هذه كلمة فيها طلب العون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه كلمة يحسن بالمسلم أن يقولها عندما يصاب بمصيبة أو يخشى من مصيبة أو يخشى من بلوى، يقول الله المستعان، أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينه. ولهذا فيما يتعلق بالخدار الذي مر معنا، ربما أن الإنسان إذا خدرت رجله وقال الله المستعان، أو قال مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فعمومات الأدلة تفيد أن الإنسان في مثل هذه المواقف يستعين بالله، ويكون مثل هذا الذكر هو الذي يقال طلبا للعون من الله سبحانه وتعالى. وأولى من تلك التجارب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة استعانة تشرع أن يقولها المسلم عند فعل أمر أو القيام بأمر. وكذلك هذه الكلمة الله المستعان أيضا يناسب أن تقال. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن يسر الهدى لنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.